إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة، ويقع في تلك الأخطاء كثير من المسلمون وللأسف الشديد، في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حديث المسلم. توقفنا مع حضراتكم فيما يخص تلك الأخطاء المتعلقة بالعقيدة في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 172، وهو قول القائل علي الحرام من ديني، وذكرنا أيضا الخطأ رقم 173، وهو قول القائل أكون نصراني لو فعلت كذا، أو أكون يهودي لو عملت كذا، أو يقول أنا بريء من الإسلام لو فعلت كذا أو كذا. ووعدنا حضراتكم أن نتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الخطأ رقم 174، وهو تفضيل هدي الكافرين على هدي المسلمين. فمن الناس من يفضل هدي الكافرين في الطعام مثلا، فيأكل على المائدة أو يأكل بالشمال ويمسك السكين باليمين. وثبت أن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يكن يأكل على شيء مرتفع قط، لم يكن يأكل صلى الله عليه وسلم على شيء مرتفع قط، يعني ما بيأكلش على ترابيزة، ما كانش صلى الله عليه وسلم بيأكل على اللي احنا بنسميها ايه ترابيزة السفرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش قطعة من القماش على الأرض، أو قطعة من الجلد، جلد مثلا الأغنام، ويضع عليها الطعام في الأواني ويأكل صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا معناه أن الإنسان لو كل على ترابيزة السفرة على المنضدة يعني يبقى ده حرام، لأن هذا ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به هو، ولم صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمته أن يتبعوه في هذا الأمر. فإنت إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت على الأرض يرجى لك إن شاء الله الثواب بمثابة، أو لأنك أنت تبتغي بهذا تحصيل الأجر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أكلت على ترابيزة السفرة على المنضدة فهذا لا يضرك إيه في شيء، ولن يضر دينك في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يكن يأكل على شيء مرتفع قط، وهو ما يسمى بالخوان أو بالمائدة، وإنما كان يأكل على مفرش على الأرض، وهو ما يسمى في اللغة بكلمة السفرة. يبقى المقصود بكلمة السفرة في اللغة إيه هي؟ المفرش اللي على الأرض، إنما الترابيزة اللي احنا بنسميها ترابيزة السفرة إنما هي في الحقيقة اسمها إيه؟ منضدة أو خوان، مفهوم؟ لأن احنا للأسف غيرنا أسماء أشياء كثيرة، يعني المرفق، المرفق احنا بنسميه ايه؟ الكوع، مع ان الكوع فين؟ هو المفصل اللي ما بين الكف والساعد. احنا بنسمي العظمتين اللي هما الناتئتين عن جنبي عن جنبي القدم في مكان التقاء عظمة الساق بعظمة القدم، العظمتين دول احنا بنسموهم بذي الرجل، وبنسمي العظمة اللي في الاخر خالص بنسميها ايه؟ كعب الرجل، مع ان العظمتين اللي احنا بنسميهم بذي الرجل هم دول الكعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، يعني الملابس بتاعتك لما تبقى لابس بنطلون طويل لحد الكعبين هنا اللي هم مين اللي احنا ما النبي هم اسمهم كعبين بس احنا سميناهم ايه فيزرين، زي ما بقول لك كده احنا بنغير اسماء كل شيء. فالملابس توصل لهنا اسفل بقى من ده تبقى فين؟ النبي قال في النار صلى الله عليه وسلم. المقصود قال انس رضي الله عنه ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. وهذا الحديث صحيح عند البخاري. والخوان كما قلنا هو المائدة المرتفعة عن الأرض. وفي رواية للبخاري أيضا قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، يعني على المفرش الذي يوضع على الأرض. فالسفرة هي جلد يفرش على الأرض ويوضع عليه الطعام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلنا في صحيح مسلم، قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يبقى مش من الإتيكيت ولا من البروتوكول إن الواحد يأكل بإيده الشمال ويمسك السكينة بإيده اليمين، لا، السنة إنك تأكل باليمين ولا تأكل بالإيه؟ بالشمال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يأكل بالشمال هو من؟ الشيطان، يأكل بشماله ويشرب بشماله. فده صنف من الناس بيفضل هدي الكافرين على هدي المسلمين في ناحية الإيه؟ الأكل. ومنهم من يفضل الكفار في الملبس كالقبعة اليهودية، تلاقي لابس طاقية صغيرة أو على رأسه، أو اللبسات الأفرنجية للرجال، تلاقيه دايما يدور على أي لبس يطلع موضة عن الكفار ويبدأ إيه يلبسه. طب يا أخي أنت ما بتلبس لبس ليه يعبر عن أن أنت مسلم؟ هسأل سؤال بس الأول يا جماعة، هل أنا لو لبست بدلة يبقى حرام؟ لا مش حرام، دي من المباحات. أما ألبس قميص وبنطلون مش حرام، بس القضية بقى في ايه؟ ان مش يبقى هو ده شغل الشاغل وتفكيري دايما هو ده ايه اللي طلع السنة دي بنطلون شارلستون يروح يجيبه، السنة اللي بعديها بنطلون ديرتي يروح يجيبه، السنة اللي بعديها بنطلون نيجر يروح يجيبه، وهكذا. الشباب هم اللي عارفين الكلام اللي انا بقوله ده. فكل ده ايه؟ كل ده من تفضيل هدي الكافرين على هدي المسلمين. وكذلك ايضا الموضات الغربية للكافرات ونحو ذلك، تلاقي برضو المرأة همها انها تشوف ايه الموضة السنة دي وتقعد تقلد هذه الموضة. ومنهم من يفضل هديهم في الكلام، دايما يتبع طريقتهم في الكلام ولا يتبع طريقة الايه المسلمين. فبدلا مثلا من ان يقول، بتقول له مثلا ايه رقم تليفونك ايه، فيقول لك زيرو كذا، مش يقول لك صفر، يعني يقول لك زيرو، فاهم ازاي؟ يعني لما يجي يذكر ارقام الصفر يقول لك ايه زيرو. فذكر الزيرو بدل الصفر يبقى هو كده بيفضل ايه؟ بيفضل كلام غير المسلمين. وبدلا من ان يقول مثلا انت بتكلمه في شيء تقول له خلاص يعني احنا اتفقنا على المشوار الفلاني هنروحه سوا، يقول لك خلاص اوكي، خلاص اوكي يا عم تقول نعم اتفقنا، نعم اتفقنا، ايه اللي اوكي اتفقنا دي؟ وبدلا من ان يقول مع السلامة يقول لك ايه باي، ايه باي دي؟ وهكذا. ومنهم من يفضل هدي الكفار في تسمية المصانع والمحلات، فيكتب عليها اسماء افرنجية انجليزية او فرنسية ويترك الاسماء العربية، وهذه انهزامية نفسية بالنسبة لهذا الشخص، وشعور دوما بالضعف، هو حاسس انه ضعيف وان هم اقوياء، وعقد التقليد الضعيف للقوي تجدها موجودة فيه. يعني هو دايما مين اللي بيقلد مين؟ الضعيف يقلد القوي ولا القوي يقلد الضعيف؟ هو كل ان هو بيقلدهم في كل شيء، ده دليل على ان هو اصلا ضعيف الشخصية، ضعيف الايمان، ضعيف يعني ضعيف البنية، ضعيف العلم، ضعيف القدرة، فهو شايف ان هم دايما ايه افضل منه واحسن منه، ولذلك هو دايما بيقلدهم. والله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى العزة انت مش هتلاقيها في ان انت تقلد دول، لا، العزة لله وللرسول وللمؤمنين. الخطأ رقم 175، ويريد بقى نركز على الخطأ ده عشان كتير قوي بشوف ناس تقع فيه. هي كل الاخطاء اللي بنتكلم عليها دي اصلا ناس كتير بتقع فيها، بس انا عايز اقول لك ان للاسف الخطأ اللي هتكلم عنه ده ناس من اللي هي بتحافظ على دروس في المساجد وصلوات في المساجد بتقع في الخطأ اللي اقوله ده، الا وهو بدء اهل الكتاب بالسلام. بدء اهل الكتاب، يعني واحد شاف واحد نصراني يوم يقول له السلام عليكم، بيتصل بيه في التليفون فيقول له ايه، الو السلام عليكم، امال ابو جورج موجود؟ يقول له لا، يقول له طب انت مين؟ يقول له انا مايكل، يقول له طب يا مايكل لما يجي بابا يبقى خليه يتصل بيا، السلام عليكم. بدء اهل الكتاب بالسلام مخالفه في العقيده وخطا في العقيده. فالبدء بالسلام على غير المسلمين حرام، محرم، لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. ليه؟ عشان يحس ان هو دايما في دينه الباطل ذليل، وانه غير ممكن له في دولة المسلمين، فيضطر يفكر ويراجع نفسه ان هو يحاول يدخل في دين الايه؟ الاسلام. خلاص؟ لا، احنا دلوقتي بقى بنخليهم يمسكوا اعلى المناصب ويمسكوا اعلى الاماكن، وان هم كمان بقوا دلوقتي منهم من يقود المسلمين في كثير من الاماكن. ده يا اخي حتى الموبايل اللي انت شايله، تليفون محمول، بتاعهم برضه، والفلوس اللي انت بتدفعها في الاتصالات دي ها ليهم برضه. انت عملت ايه بقى؟ انت عمال بس تستهلك وتتكلم، انما تخترع او تشتغل لا. ولكنهم إذا سلموا عليك وجب علينا أن نرد عليهم. يعني هم إذا بدأوا في السلام يبقى واجب علينا أن احنا ايه؟ نرد، لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا ربنا لما ذكر في هذه الآية لم يذكر ويقول إن اليهود لو سلموا عليك ها ما تردش، انما هنا الايه بتتكلم عن ايه، ان اي حد يلقي عليك السلام فانت ترد بتحيه افضل منها، او على الاقل خالص ترد نفس التحيه. فهنا الايه عامه تشمل بقى يهودي ونصراني ومسلم وملوش مله كمان. لكن اما اجي بقى ارد اعمل ايه؟ وهل انا ابدا ولا لا؟ قلنا ان احنا لا يجوز لنا ان نبدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت والدمار والهلاك. فهو لما يجي يقول لك السلام عليكم انت بتفتكره بيقول لك ايه؟ السلام عليكم. انما هو قال ايه؟ السلام عليكم، يعني دعا عليك بالموت والهلاك والدمار، وانت فرحان تقوم تقول له عليكم السلام. يعني هو يديك سلام وانت بتديله سلام، ما ده جهل برضه. فالسام بمعنى الموت، فكانوا يدعون بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقولون السام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. يبقى لما واحد يهودي أو نصراني يسلم عليك ترد تقول إيه؟ وعليكم. فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال السلام علي، قال السلام عليكم يعني الموت، يعني فإننا نقول إيه؟ وعليكم. يعني إن كان موت فيبقى عليكم أنتم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا السلام عليكم فإن عليهم السلام، وإن كانوا قالوا السلام عليكم فإن عليهم السلام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح السلام عليكم جاز أن نقول عليكم السلام، بس الكلام ده لو أنت تأكدت أنه بيقول إيه السلام عليكم، ما أنتش متأكد قول خلاص عليكم أو قول وعليكم. ولا يجوز كذلك أن يبدأوا بالتحية كأهلا وسهلا، يعني أنت قاعد في البيت جاي هو يزورك ما تقولش أهلا وسهلا يا أبو مينا شرفتنا، فهمني؟ لا ما ينفعش. وما أشبهها، لأن في ذلك إكراما لهم وتعظيما لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون، لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت رايح ضيف عنده مثلا، أنت نقول مثلا أنت مدرس مثلا خلاص، فأنت رايح عنده بتدرس لابنه، فأنت دخلت فقال لك إيه أهلا وسهلا يا مستر تعال اتفضل، خلاص أنت تقول له إيه أهلا بيك، لأن هو بدأ وقال لك إيه أهلا وسهلا، فأنت بترد تقول له أهلا بيك لإعطاء كل ذي حق حقه. ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يزلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدأوهم بالسلام. ما تبدأش أنت، خليك إيه عزيز، هو يبدأ. والله بدأ بسلام تقول له عليكم سلام، بدأ بسام تقول له عليكم أنتم السام. إذن فنقول في خلاصة الجواب، لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام، تنفعش تبدأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالا للمسلمين حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم. ما هو مين اللي بيبدأ يحيي مين؟ الأقل مرتبة بيحيي الأعلى مرتبة، فأنت كده لما تبدأ أنت تحييه يبقى معناه أن أنت أقل منه، والإسلام رفعك وجعلك أعلى منه. فالمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يبذل نفسه في هذا. أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا. وكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك. ليه؟ لما في ذلك من تعظيمهم، فهو كابتداء السلام عليهم. نعم هقول لك تعمل ايه. حاضر. قال ابن القيم رحمه الله: فلو تحقق السمع ان الذي قال له سلام عليكم لا شك فيه، يعني لو انت تأكدت يعني انه بيقول لك سلام عليكم بصيغة السلام ولا شك في هذا، فهل له ان يقول وعليك السلام او يقتصر على قوله وعليك؟ الافضل تقول وعليك وتسكت، ولا الافضل تقول له وعليكم السلام؟ ده كلام ده لو انت تأكدت انه قال لك السلام عليكم. فالذي تقتضيه الادلة وقواعد الشريعة ان يقال له وعليك السلام. ليه؟ اهو ما دمت انت تأكدت ان هو قال السلام عليكم، يبقى انت بقى ترجع هنا لقول الله تبارك وتعالى: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، يبقى انت كده رديتها. لكن امتى تقول زي ما النبي قال عليكم؟ لو تأكدت ان هو قال سام. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ فندب الى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم، بناء على السبب المذكور الذي كانوا يتعمدونه في تحيتهم، يعني يقولوا السام يعني. ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي يهودي أو نصراني يعني سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه تقول له عليكم السلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك وإلا فلا تبدأه. إذا هو مد إيده الأول يصافحك بإيديه يبقى أنت تمد إيدك وتصافحه تسلم عليه، لكن إذا هو ما بدأش ما تبدأش، خلي دايما البداية إيه ليه هو. وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه، يعني مش تيجي مثلا تديله هو قاعد وتروح تديله كوباية شاي وهو قاعد، يبقى كده مين بيكرم مين؟ يبقى أصحاب الحق يكرموا أصحاب الباطل. لكن ضع الفنجال على المنضدة مثلا الترابيزة أو غيره ولا حرج، وهو يمد يده ياخده. خلي بالنا الكلام ده مهم بس ناس كتير مش واخده بالها منه. ما لسه هقول خلاص كده. طيب افرض انا بقى الاسئله بتاعتكم ايه، افرض انا شغال دلوقتي في مكان ومدير المكان دوت نصراني، فانا داخل الصبح فشفته في وش، هقول لك اذا كان ليك زمايل في العمل او هو مش هنقول مديرك بس هنقول زميلك كمان في العمل وانت داخل القسم بتاعك او الاداره بتاعتك في العمل في الوظيفه بتاعتك، فانت المجال بتاعك القسم بتاعك في مين؟ في نصارى على مسلمين. انت وانت داخل الصبح قم باصص بعينيك لمين؟ للمسلمين، قول السلام عليكم. انت قصدت هنا السلام لمين؟ للمسلمين. هو قاعد سمع هيقوم يرد يقول ايه؟ وعليكم السلام. يبقى انت حييته من غير ما تحييه. فهمت ولا لسه؟ طب هعقدها لك. واحد يقول لي ايه؟ طب يا شيخ افرض بقى مفيش حد مسلم خالص، انا الوحيد اللي مسلم في الشركة دي خلاص وكلهم نصارى وانا دخلت، اعمل ايه؟ قول لهم بونجور، قول لهم بونسوار، قول لهم جود النخ، جود ايفنينج، قول لهم اي حاجة لكن ما تقولهم السلام عليكم. لا انت فاهم قصدي ايه؟ يعني ما تبدأهمش بالسلام وانت داخل، حاول ان انت يعني حاول ان انت تتغاضى المساله دي، يعني فاهم ازاي؟ بس برضو بشكل ايه يعني ما يبقاش باين قوي. وجزاكم يا اخي مش عايزين نقول له قدم رسالتك من الشركه. خلي بالكم انا عمال اجاوب كده وخلاص، بس المفروض يعني انتوا عارفين الاجابه بتاعتي ايه. يعني لو واحد غيري، لو واحد غيري قاعد هنا مش كله، يعني في بعض الدعاء يعني يختلف بعضهم عن الاخر، ممكن ساعتها يرد عليك رد زي ما عبد الله، زي ما عبد الله بن عباس قال كده. عبد الله بن عباس عمل كده برضه، واحد ساله سؤال فقال له ايه حصل، قال له لا ما حصل، قال له لما يحصل بقى تعالى اسالني. فهمتني؟ يعني انت تيجي تقول لي ايه، طب ولو انا هو في الشركه بقى كلهم نصارى وما فيش الا انا مسلم، هقول لك اما يبقى ساعتها كده بقى تعالى سنه وانا اقول لك تعمل ايه. فهمني؟ المهم شبهه والرد عليها. سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هذا السؤال، ورد في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم أو فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا الحديث في صحيح مسلم. قالوا للشيخ رحمه الله أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ يعني أنا لما أعمل فيه كده مش هو كده يكره الإسلام ويكره المسلمين وما يحبش الدين؟ فأجاب رحمه الله بقوله يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق بما يصلح الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة، يجب علينا أن نتهم هذا الفهم وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. يعني انت بتقول لي طب ما كده يبقى نفر الناس عن الدين؟ لا يا حبيبي، أكتر واحد كان يحب الناس إن هم يهتدوا النبي مش أنت، وأكتر واحد حريص على إنه يوصل الناس لربنا النبي مش أنت، وأكتر واحد يفهم مين إيه اللي يقرب الناس من ربنا وإيه اللي يبعدهم النبي مش أنت. فلما تيجي بقى تستغرب موقف زي ده يبقى اتهم عقلك أنت، ما تتهمش تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. والمعنى معنى الحديث بقى إيه؟ مش هبقى أنا ماشي في الطريق واجرى زنق عليه، لا، افهم بقى الحديث معناه: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون لكم الضيق عليكم. يعني مش لما نقابلهم في الطريق أو ماشي واخد جنب وابقى بوسع له الطريق، لا، معناها ان انا ابقى ماشي في طريق عادي وما اتحركش عشان هو، يبقى معنى كده ان هو ايه، هو اللي اصبح ايه، هيبعد هو عشان ما يحتكش بيا. يبقى مين اللي اتحط في الضيق؟ هو. مين اللي حطه؟ هو اللي حط نفسه. فهمت الحديث جاي ازاي؟ حد فهم الحديث كده؟ انما انت بتاخد الحديث بظهره، هي دي المشكلة. ما ينفعش تاخد الاحاديث بايه؟ بظاهرها. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، احنا مسلمين، ها، النبي بيقول مش منا، ليس من، هو ليس مننا. مين ده بقى؟ من لم ياخذ من شاربه، اللي ما يحلقش شنبه ما يبقاش مننا. انت تقرا الحديث ده تقول ايه بقى؟ ليس منا يبقى كفر. لا، الاحاديث ما تتقريش كده. ليس منا يعني ليس على هدينا وعلى سمتنا، هي دي معناها. فما تاخدش الحديث بايه؟ بظاهره كده. فمعنى الحديث: لا تتوسعوا لهم اذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق ان كان هناك ضيق على هؤلاء. ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار. النبي عمرنا ما سمعنا في حديث أنه كان ماشي ولما يقابل حد المشركين يوم يقعد يزن عليه في الطريق يخليه يقوم يلزق في الجدار. عمرك شفت حديث كده؟ أبدا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. الصحابة ما عملوش كده ولا النبي عمل كده، يبقى انت ما تجيش تفهم فهم ايه من ظاهر الحديث. فالمعنى انكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفسحوا لهم الطريق، هو ده المعنى. فاذا لقوكم فلا تتفرجوا حتى يعبروا. يعني لو انت ماشيين 3-4 مع بعض واحد معدي منهم، مش تتفرقوا انتوا بقى عن بعض وتخليه يعدي من وسطكم، لا، هو يعدي من الجنب، يبقى كده عدى فين؟ فاضيق في الطريق، لان انتم 4 ولا 5 واخدين انتم ايه؟ اوسع الطريق. فاذا لقوكم فلا تتفرجوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما انتم عليه، واجعلوا الضيق عليهم ان كان في طريق ضيق. وليس في الحديث تنفير عن الاسلام، بل فيه اظهار لعزة المسلم وانه لا يذل لاحد الا لربه عز وجل. يعني انت ما تتذلش ابدا غير لله سبحانه وتعالى. الخطأ رقم 176: السلام على المسلم بصيغة السلام على من اتبع الهدى. تلاقي كتير من الناس يجي يسلم على واحد مسلم يقول ايه السلام على من اتبع الهدى. ايه يا عم انت بتكلم مين؟ الكلام ده تقوله لما تكون بتكلم واحد غير مسلم، فان كان اتبع الهدى يبقى عليه سلام، ما كانش اتبع الهدى يبقى معلوش سلام. فاهمني؟ انما انت عارف ده مسلم، عارفه، وتقول له السلام على من اتبع الهدى، هذا لا يجوز ان يسلم الانسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى، لان هذا او هذه الصيغة انما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب الى غير المسلمين. واخوك المسلم تقول له السلام عليكم. اما ان تقول السلام على من اتبع الهدى فمقتضى هذا ان اخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى. واذا كانوا مسلمين ونصارى فانه يسلم عليهم بالسلام المعتاد، يقول السلام عليكم ويقصد بذلك المسلمين. ما احنا لسه قايلين يبقى لما يقول السلام عليكم لما يكون في اجتماع يهود اجتماع نصارى مع مسلمين مع بعض في مكان واحد تقول السلام عليكم تقصد بها المسلمين وخلاص، وليس تقصد بها الايه النصارى. تقول نصارى قول، تقول كفار قول، انما ما تقولش مسيحيين. هم نصارى لان ربنا سماهم نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النبي سماهم نصارى، الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فانت ممكن تسموهم نصارى، ممكن تسموهم كفار، عشان ربنا قال ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انما ما تقولش مسيحيين، لان يا حبيبي انت اللي مسيحي مش هو اللي مسيحي. يعني ايه بقى مسيحي؟ يعني معناها متابع المسيح. والمسيح عليه السلام قال انا الله، ولا قال انا ابن الله، ولا قال انا عبد الله؟ قال ايه؟ قال انا عبد الله. وانت كمسلم بتقول ان هو قال انه عبد الله، يبقى انت اللي اتبعت المسيح ولا لا؟ يبقى انت مسيحي. فهمتها؟ وانت اتبعت سيدنا موسى ولا لا؟ يبقى انت موسوي. وانت اتبعت سيدنا محمد ولا لا؟ يبقى انت محمدي. لا نفرق بين احد من رسله. فهمنا؟ يبقى ما حدش بقى يقول بقى على واحد نصرانية تاني ايه؟ مسيحي. ما تقعدش القعدة دي. عارف ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. طيب الخطأ 177، قول القائل، اديك مثال، انا ماشي مثلا خلاص، فلقيت واحد واقف قدام بيته مستني واحد صاحبه مثلا هيعدي في الشارع ما يعرفش البيت، فهو مستنيه عشان يقول له البيت بتاعه هو تعالى ادخل. فانا معدي رايح اشتري حاجه لقيته واقف هو جاري، فقلت له ايه السلام عليكم. بعدين اشتريت الشيء اللي انا عايزه وراجع فلقيته لسه واقف، فبقول له ايه السلام عليكم. بعدين اذن وقت الصلاه فنزلت رحت اصلي وانا معدي قلت له ايه السلام عليكم. فقول لي ايه يا عم السلام عليكم، كتر السلام يقل المعرفه. كلمه كتر السلام يقل المعرفه دي ايه؟ غلط. لا بالعكس، ده كتر السلام يدخل الجنة. كتر السلام يدخل الجنة. فمنهم من يعتقد أن كثرة السلام تقل المعرفة، وهذا فهم خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإفشاء السلام، وأخبرنا بأن إفشاء السلام من أعظم الأسباب التي تنشر المحبة والمودة بين المسلمين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. عارف معناه إيه؟ يعني أنا ماشي أنا واحد إيه انا قابلت واحد صاحبي مسلم فقول له ايه السلام عليكم. فمشينا انا وهو بقى مع بعض بنتكلم، فجأة واحنا ماشيين في لقينا مثلا ايه عربية جت معدية في النص ما بيننا، فبعدت انا عنه وهو بعيد عني والعربية عدت ما بيننا. بعدين بعد ما عدت العربية ها اتقابلنا تاني اهو، اقوم قايل له السلام عليكم. شفت النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث اذا لقي الرجل اخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكان قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج الى السوق لا ليشتري ولا يبيع وانما ليسلم على الناس. مش عبد الله بن عمر يمشي يروح السوق مش عشان يشتري حاجه، ده رايح بس عشان يشوف المسلمين كتير ايه، فيقعد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ليه؟ اصل بقى عارف ان كتر السلام يدخل الجنه، مش كتر السلام يقل المعرفه، بالعكس ده حتى بالعكس كتر السلام يزود المعرفه. ما انا لما ابقى واحد عمال كل شويه يقول لي السلام عليكم السلام عليكم وانا ما اعرفوش اقول ايه، انا هسال واحد اقول مين ده يا عم اللي كل شويه يقول السلام عليكم، هيقول لي ده فلان ابن فلان ما اعرفش فيه، يبقى انا عرفته ولا ما عرفتوش؟ يبقى كتر السلام بيقل المعرفه ولا بيزود المعرفه؟ وكان الصحابي اذا فرق بينه وبين اخيه حجر او شجر ثم التقى به القى السلام عليه مره اخرى. فافشاء السلام ينشر المحبه بين المسلمين بل ويزيد من حسنات العبد. يعني انت كل ما تسلم كل ما تاخد ايه حسنات. هو انت جاي هسألك سؤال، انت جيت الجامع تصلي ليه؟ مش عشان تاخد حسنات؟ طب جاي ايه اللي خليك قاعد في الدرس دلوقتي؟ ما انت عشان تاخد حسنات. ايه اللي بيخليك تصوم رمضان وتسيب اكلك وشربك؟ عشان حسنات. طب يا عم لما انت بتدور على الحسنات بتسيب السلام ليه؟ ما السلام ده برضو بيجيب لك ايه حسنات. قال عمران بن حسين رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معي في الحديث ده، فقال السلام عليكم، فرد عليه صلى الله عليه وسلم ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل إيه قال السلام عليكم وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر عشرة يعني. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة. يعني لما الرجل جه ولقى النبي قاعد فقال السلام عليكم، النبي قال له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جلس الرجل فالنبي قال له عشرة، يعني عشر حسنات بس. عشر رجل قال ايه السلام عليكم. التاني بقى لما قال السلام عليكم ورحمة الله خد عشرين حسنة. التالت لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد تلاتين حسنة. يبقى مين اللي كسبان؟ الخطأ 178 لاحتفال بشم النسيم. عادة ابتدعها الأوثان أهل الأوثان عفوا من الفراعنة قدماء المصريين، وكانوا يسمونه يوم الزينة. عارفين قصة موسى عليه السلام مع فرعون لعنة الله عليه لما قال لهم موعدكم يوم الزينة، يوم شم النسيم نتجمع بقى وأنا والسحرة نتحدى بعض ونشوف موعدكم يوم الايه الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. ليه؟ ما برضو بيطلعوا في الجناين دلوقتي بالبيض الملون والفسيخ والرنجة والبصل والليمون، فين وقت الضحى برضو. المهم كان اليونان القدماء يحتفلون به معتقدين، خلي بالك ده احنا عرفنا بقى ان هو عند المصريين قدماء والفراعنة عباد الأصنام، وعند اليونان القدماء كانوا يحتفلون بهذا اليوم أيضا، يعني معتقدين أن للأرض ربة حزنت، يعني الأرض اللي احنا عايشين عليها لها رب لها إله، إله الأرض يعني. ما هم كده اليونان كانوا إيه عندهم أفروديت إله الحب والجمال، عندهم كيوبيد إله الحب برضو عندهم معرفش ايه، ويرسمون كده عيال عارية ولها جناحات. وفي شهر اتنين في شهر فبراير 14 فبراير تبص لهم ايه، عيد الحب، كله بقى ماسك قلب احمر وورده حمرة ولابسين احمر فاحمر واحمر من كده ما تلاقيش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليونان كانوا بيقولوا ان في الارض دي ليها اله، الاله دي بقى ايه، ست مش راجل. خلاص حزنت في يوم من الايام لان رب العالم السفلي، الرب بتاع العالم السفلي، خطف بنت الاله بتاعت الارض. شو بقى الهه بيتخانقوا مع بعض، ملناش احنا دعوه. فلما حزنت الارض، الارض بقى حزينه. ليه الارض حزينه؟ عشان الاله بتاع الارض بنتها اتخطفت، فالارض حزينه زعلانه. فمنعت الزرع والثمار، ما طلعتش بقى زرع ولا ايه ثمار طول السنه. فضج البشر الى الالهه الاولمب، عارفين انتوا هيركليز بقى والاله الاولمب ودوره الالعاب الاولمبيه، ما كل ده اصلا عادات وثنيه. فالمهم جريوا بقى للاله الايه، الهة الاولمب اللي هي الالهة الكبيرة بقى يشتكوا لها. فحكموا الالهة بقى، الالهة بتاعت الاولمب دي عملت اجتماع وبعدين عملت جلسة وتشاوروا في الامر، قالوا لا احنا لازم نعمل ايه، نعاقب الاله بتاع الارض السفلى ده بتاع العالم السفلي. ليه؟ عشان هو خد البنت بتاعت الاله بتاعت الارض، فلازم نعاقبه. فحكموا على رب العالم السفلي، استغفر الله العظيم يا رب، ان يعيد تلك الابنة 6 اشهر من كل عام، يرجعها لامها 6 شهور وياخدها من عندها 6 شهور. فكان موعد عودتها انه يرجع البنت لامها امتى؟ في الربيع. عشان كده الارض فرحانة راحت مطلعة الورد، فراح قالوا يلا بقى نشم النسيم. فهمتها جت منين؟ فهو بقى ما يسمونه بشم النسيم، حيث تخضر الأرض سعادة بعودة ابنتها ويحتفل الناس بذلك، ويسمونه شم النسيم أو عيد الربيع أو عيد النيروز. فرحين باخضرار الأرض لفرحها بعودة ابنتها المزعومة، وهذا كله من خرافات الكفار الوثنيين من اليونانيين وقدماء المصريين. فالاحتفال بشم النسيم تشبه بالكفار، والنبي المختار صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. وهذا حديث، حديث حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعند أبي داود وصححه الألباني في الإرواء من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهو ايه منهم. وهذا حديث صحيح عند ابي داود وصححه الالباني في الارواء. قال الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله هو من الاعياد والمواسم الاجنبية التي لا يعترف بها الاسلام، ولكننا نرى ان السواد الاعظم يعني اكثر الناس يعني من المسلمين يحتفلون به ويهتمون بذلك اليوم اكثر من اهتمام اهل الكتاب به. يعني النصارى نفسهم ما بيهتموش باليوم ده قد ما المسلمين بيهتموا به. والذي يساعدهم على ذلك انه عطلة رسمية من العمل في البلاد، فينطلق العباد كل يصحب اسرته في ابهى زينة الى الحدائق والنوادي، حيث يقع الاختلاط ويسود الفساد. تلاقي بقى ولاد ماشيين مع بنات وكله بقى اختلاط وعري، وبخاصة ان الشباب المخنث والفتيات الفاتنات المائعات كلهم يخرجون باسم الترويح عن النفس والتمتع بالطبيعة، فتمرح شياطين الانس وتستريح شياطين الجن، بل ان شئت فقل تتلقن شياطين الجن دروسا في الفساد والفضائح من شياطين الانس. فهمني؟ يعني في واحد من الشعراء كان بيقول بيت شعري كده، يقول لك ايه؟ وكنت جندا لإبليس فلما استحكمت فيه، يعني المعاصي بقى وغيره، صار إبليس من جندي. هذا هو الأستاذ بقى. فالأمر لا يستوقف عند البدع، بل يتعداها إلى المنكرات والخروج عن حدود الدين والسلوك الإسلامي. إن تقديس بعض الأيام من غير نص شرعي يعد جريمة تقليدية، وهي عادة ابتدعها أهل الأوثان وقلدهم أهل هذا الدين الحنيف، فضلوا عن طريق الله المستقيم وفسدت أخلاقهم. كلمة لي أنا بقى غير كلام الشيخ، بقول سبحان الله، ودوا الناس كذابين اللي هم المسلمين اللي بيحتفلوا باليوم ده. ليه يجي يقول لك أنا والله بصلي، ويقف يصلي يقول ايه؟ يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وهو بيصلي. يعني هو بيطلب من ربنا يهديه ايه؟ الصراط المستقيم، وهو بيقف بيكذب. يعني هو واقف بيصلي بيكذب، لانه بعد ما يخلص صلاه هيعمل ايه؟ تاني يوم الصبح بدري هيصحى يروح في طريق اللي هو الصراط الايه بقى؟ المعوج. وربنا يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله ذلكم وصاكم به. هو بقى عمال يقول يا رب انا عايز طريقك المستقيم، مش عايز طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. وهو تاني يوم الصبح بعد ما خلص صلاه الفجر دي ولا العشاء هيعمل ايه؟ هيروح يمشي في طريق المغضوب عليهم والضالين ويسيب طريق الايه؟ المستقيم. وبعد، فإن من يريد الهداية والسلامة في حياته ومماته فليحتجب بعيدا عن هذا المناخ المعتم الذي تصاب القلوب فيه بغبار المعاصي، فتعمى الأبصار والبصائر وتصيب الحس الإيماني بالتبلد، فيذهب ستار الحياء ويحل مكانه ستار الرذيلة، ومن ثم يضيع الإيمان وتتراكم المعاصي فيثقل حملها يوم القيامة. إن أهل الإيمان الصادقين المخلصين في كل زمان ومكان هم مشاعل الهداية في الأرض، ذلك لأن صدق إيمانهم حجبهم عن المعاصي والفتن، فكلأهم الله تعالى بعزته وجعل لهم في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، فتراهم يصرفون أنفسهم عن أسواق الرذيلة ويتسابقون في ساحة الفضيلة، حيث رحمة الله التي تغشاهم وملائكة الله التي ترعاهم. جعلنا الله في مصاف أهل الإيمان العاملين المخلصين. الخطأ 179، الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، الكريسماس، رأس الايه؟ السنة. بقى قد ايه على اذان عشاء؟ طب كويس. الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الكريسماس، ووقته اول ليلة من السنة الميلادية ويومها، وعيدهم السنوي في اليوم السابع من يناير. هم عيدهم بيبقى يوم 7 يناير، والاحتفال معهم في هذا التوقيت بدعة محرمة. سبحان الله، يعني سنة جديدة لسه بادئة، أول ما تستقبل السنة الجديدة تستقبلها بمعاصي، لأنهم يتشبهون بقوم هم على غير ديننا وغير هدينا، ومن تشبه بقوم حشر معهم. يعني أنت يسرك يعني ويسعدك أن أنت يوم القيامة تلاقيك طالع من قبرك واقف في وسط اليهود والنصارى والمسلمين واقفين بعيد عنك. وهذا ما وجهت إليه السنة الرشيدة. ومن ثم فإن الاحتفال في المساجد بالذكر والصلاة وقراءة القرآن في مثل هذه الليلة يعد من البدع المحرمة أيضا. يعني ما تجيش أنت تقول إيه؟ يعني خلاص ما نروحش نحتفل بقى برأس السنة ونعمل بقى احتفالات ونجيب زينة وشجرة ملونة ونحط عليها أنوار تضيء وزينة وما أعرفش الكلام ده. لا خلاص، طب خلاص يا شيخ عشان انا ما اعملش دوت، انا هروح ليلة رأس السنة، وبدل ما استقبل السنة الجديدة بالمعاصي انا هستقبل السنة الجديدة بالطاعات، فحقيم الليل واقعد اصلي واروح المسجد انا واصحابي ونقعد نذكر بقى. ما هو ده برضو مصيبة تانية، ما هو ده بدعة في الدين. لأن النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد من البدع المحرمة، لأن تخصيص عبادة بلا مخصص شرعي حيث لا سابقة في الإسلام لهذه العبادة، محدش عمل العبادة دي أبدا لا النبي ولا الصحابة، فما تجيش أنت تخترع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي يعمل حاجة جديدة في ديننا ده يبقى مردود عليه. ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس. جات بقى رأس السنة، فأنت شفت واحد فيهم تقول له إيه هابي نيو يير، أو تقول له سنة سعيدة، كيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها؟ يعني إذا هم هنؤونا إحنا نرد نقول إيه؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد مع أنه مش قصده، وإنما فعله إنما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليكم، أو تهنئ بهذا يعني تهنئهم بهذا فتقول لهم مثلا تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. أنت لما تقول له كل سنة وانت طيب، أو عيد سعيد عليك، أو كل عيد وانت طيب، يعني معناه كأنك بتقول له إيه؟ يعني ربنا يدي لك الصحة وتعيش كل سنة تكفر بالله وتسجد للصليب من دون الله، ما أنت كأنك بتقول له كده. وأشد مقتا من التهنئة، أكتر من أن أنت تهنيه، يعني أنت لو قلت له مثلا إيه مبارك عليك شرب الخمر، أو مبارك عليك، أو اهنأ عيش سعيد بسجودك للصليب، انت طبعا تقول لا انا عمري ما اقول له كده. طب ما انت لما بتعيد عليه في العيد بتاعه كأنك قلت له كده واكتر، كأنك قلت له كده واكتر كمان، بل واكتر من قتل النفس كمان، من التهنئة بقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، يعني كأنه والعياذ بالله برضو اكتر من الزنا. وكثير ممن لا يقدر للدين عنده يقع في ذلك، يعني كثير من الناس اللي هم ما لا يعيرون اهتماما للدين ولا يكون الدين عندهم يعني له مكانة في قلوبهم، ما يقول لك لا عادي ده اخواننا النصارى، ده الدين لله والوطن للجميع، ده ما اعرفش، بيقولوا كلام كده غريب ولا يدري قبح ما يفعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي يذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أو لم يكونوا مشاركين. وإذا هنؤونا هم بقى بأعيادهم، يعني جت رأس السنة وقال لك إيه كل سنة وانت طيب بمناسبة السنة الجديدة الميلادية يعني، او عام جديد سعيد علينا وعليك، هو اللي بدأ اهو. فإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم، يعني حتى أصلا ممكن ما تكونش لها أصل في دينهم كمان، هم اللي اخترعوه، وإما أن تكون مشروعة عندهم لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما عن إجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة، هو بقى عزمك في المناسبة من المناسبات دي، فأنت بقى لو أنت وافقتهم على العزومة دي فحرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بما بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها، لأن أنت كده بقى بتشاركهم فعلا، يبقى أنت راضي على اللي هم إيه بيعملوه. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، ما ينفعش تقلدهم بإقامة حفلات أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. ما انت لما تشاركهم يبقى انت كده بتفرحهم، فهم كده يفرحوا يقول لك اه بس يبقى احنا صح. وربما اطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، كمان ممكن يبقى ده فرصة ليهم ان هم يستذلوا الضعفاء من المسلمين. انتهى كلامه يرحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك، واحد بيقول لي طب انا اعمل ايه، طب ده انا كنت وقعت في الكلام ده اتصرف ازاي، من فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة او توددا او حياء او لغير ذلك من الاسباب، لانه من المداهنة في دين الله ومن اسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسؤول ان يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. ونبقى واقفين عند الخطأ 180 لاحتفال بعيد الميلاد.